يقول عرفنا أن مذهب مالك والشافعي أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء منها، فما هو مقدار هذا الجزء؟ مقدار فعل الصلاة ما يكفيه للوضوء والصلاة، إذا فاق لحظة واحدة لا نقول أنه يلزمه، إنما إذا كان هذا الوقت يكفيه للوضوء والصلاة كنحو ثلث ساعة ونحو ذلك. هل الصبي المميز يقطع الصف؟ لا، الصبي غير المميز الذي هو دون السبع هو الذي يقطع الصف، لأن الأصل الوجوب، وإذا قطع حينئذ صار الإثم. وما هو التكليف؟ التكليف هذا أكلفك بالرجوع إلى ورقات وشروحها، هذا بحث أصولي سبق شرحه القواعد وماذا الورقات أيضا، يعني إذا كان طالب ما يدرس الفقه وما يعرف التكليف مشكلة، ترى هذه مشكلة تعتبر طامة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها عن وقتها. المسألة السابقة التي فيها الصبي يؤمر ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، قلنا هذا الأمر هنا للوجوب اللي هو وجوب الضرب، لقوله مروا أبناءكم بالصلاة أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر. اضربوهم هذا واضح لا إشكال فيه، لماذا؟ لأنه نص على الفعل عين الحدث جاء بالمادة، وأما مروا هذا فيه يعني قولوا لهم صلوا، وصيغة آمار هذه مختلف فيه عند الأصوليين، هل هي حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، أم أنها حقيقة فيهما، أم أنها قدر مشترك بين الوجوب والندب. الصواب كما ذكرناه سابقا أنه حقيقة في الوجوب وفي الندب معا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وأما العدل فكله واجب، وقال إن الله يأمر، فدل على أن آمار هكذا بالتقطيع تكون مشتركة بين الوجوب والندب، وحينئذ إذا كان مشتركا لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، وهنا قال مروا، والجماهير على أنه يجب أمر الصبيان مميزين بالصلاة لسبع، وهذا نقول مفسر بالروايات الأخرى، جاء في رواية الترمذي علموا الصبي للصلاة، علموا هنا أفصح، فدل على أن مروا المراد به ماذا؟ الوجوب وليس الندب، فحينئذ نحمل قوله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بما على ماذا؟ على الوجوب، لقوله في الرواية الأخرى عند الترمذي وهي رواية صحيحة علموا صبيا للصلاة من سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر، صححه هو وغيره يعني الترمذي وغيره. حينئذ نسلك مسلك ماذا؟ ترجيح بحمل قوله مروا أبناءكم على ماذا؟ على الوجوب دون غيره. ثم قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها، لما بين لنا من تجب عليه الصلاة، وكل ما سبق إنما هو داخل في هذا الجزء الذين تجب عليهم الصلوات الخمس، والشرع كما هو معلوم حدد الصلاة بأوقات، بل أوامر الله تعالى كما قال ابن حزم رحمه الله لا تخرج عن ثلاثة أصناف، إما أنه يحدد الأول والآخر يعني له أول وآخر كالصلوات الخمس، وإما أن يكون عكسه يعني لا أول له ولا آخر كبر الوالدين ونحو ذلك، وإما أنه يحدد الأول دون الآخر كالزكاة ونحوها، فالزكاة لها أول تجب عنده، فإذا وجبت عنده حينئذ تعلقت به بذمته، فإذا تعلقت بذمته لا يقال له خرج الوقت إذا تأخر، وإنما يقال هذه العبادة لها أول وليس لها آخر، وإذا كان كذلك حينئذ يأثم بالتأخير. الصلوات الخمس قال ابن حزم رحمه الله تعالى وكل أمر الله عز وجل فإنه منقسم على ثلاثة أوجه لا رابع لها، يعني بالاستقراء والتتبع. إما أمر غير معلق بوقت، يعني ليس له وقت لا أول ولا آخر، فهذا يجزئ أبدا متاء الدين كالجهاد والعمرة وصدقة التطوع والدعاء، والمسارعة إليه أفضل لعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرته، قال سابق إلى مغفرته، فدل على أن المسابقة أفضل من غيرها. هذا فيما إذا لم يكن له وقت من جهة الأول الابتداء ومن جهة الآخر خروج. وإما أمر معلق بوقت محدود الأول غير محدود الآخر كالزكاة ونحوها، فهذه على رأيه هو لا يجزئ قبل وقته، لو قدم الزكاة على رأي ابن حزم لا يجزئ، الصواب أنه يجزئ، ولا يسقط بعد وجوبه أبدا، يعني إذا وجبت دخل وقت الزكاة هذا لا إشكال فيه، لأنه وجبت حينئذ تعين عليه في هذا اليوم إخراج الزكاة لأنها واجبة على الفور. وإذا لم يفعل هل نقول خرج الوقت؟ لا، وإنما نقول هي لازمة في ذمته، لأن هذه العبادة لها أول ولها آخر، لها أول من حيث الوجوب، لها أول وليس لها آخر. نعم حسن، لها أول التي هي الزكاة وهو حولان الحول مع النصاب، حينئذ نقول وجبت الزكاة، فإذا وجبت الزكاة وتأخر حينئذ نقول لا يسقط عنه فعل الزكاة لكونه أخرها عن وقتها الذي وجبت فيه وهو على الفورية كما هو معلوم، فهذا لا يجزئ قبل وقته على مذهبه، والصواب قلنا يجزئ، ولا يسقط بعد وجوبه أبدا لا يسقط، لأنه لا آخر لوقته، والمبادرة إليه أفضل، مسارعة إلى جميع عبادات هذا لا شك فيه أنه أولى. وإما أمر معلق بوقت محدود الأول والآخر فهذا لا يجزئ قبل وقته ولا بعد وقته، ويجزئ في جميع وقته في أوله وآخره وأوسطه كالصلاة، الصلوات الخمس هذه محدودة الأول والآخر، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحينئذ نقول لها أول ولها آخر، أجمع أهل العلم على أنه لو قدم الصلاة على أولها لم تجزي، بل هي إما تطوع من نقول أنها لم تنعقد في أصلها، وإذا أخرها بعد خروج وقتها فهذا محل النزاع، والجماهير على أنه يقضي، والصواب أنه لا قضاء، لأن الصلاة حينئذ تكون غير مشروعة، الصلاة التي وجبت بين الوقتين هي التي أمر بها، والصلاة التي أخرجها عن وقتها هذه غير مأمور بها، كمن تبرع من عند نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا قال ويحرم تأخيرها أي الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لها وقت محدود، وإذا كان لها وقت محدود معلوم الأول معلوم الآخر، ووجب إيقاع الصلاة بين هذين الوقتين، حينئذ نقول إيقاع الصلاة بين الوقتين واجب، فإذا ترك إيقاع الصلاة بين الوقتين نقول ترك واجبا، وإذا ترك واجبا حينئذ نقول قد فعل محرما وهو ترك الصلاة. ويحرم تحريم في اللغة كما هو معلوم المنع، لغة المنع، ومنه قوله تعالى وحرام على قرية قال فإنها محرمة عليه، هذا لفظ تحريم في اللغة يأتي بمعنى المنع. وأما في الاصطلاح الفقهي الاصطلاح الأصولي فالتحريم يقابل الواجب، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب ما قول أو اعتقاد أو فعل جوارح طلب الشارع هو الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم تركه يعني إعدامه وعدم إيجاده طلبا جازما، بحيث رتب العقوب على فعله، رتب العقوب على فعله، وفي الواجب رتب العقوبة على تركه على تركه، حينئذ نقول هذا هو التحريم، هذا هو التحريم، وهو جنس يعني يتفاوت في نفسه، قد يكون الكفر، ولذلك نقول الكفر والشرك محرم ونستدل عليه واعبدوا، الله ولا تشركوا، ولا نقول هذه ناهية والنهي يقتضي التحريم، ولا شك أن هذا أعلى وأعظم ما نهى الله تعالى عنه. قال ولا تقتلوا أولادك، لا شك أن هذا دون ذاك في ماذا؟ في التحريم، لأن ذاك أقبح وأشد من حيث الحرمة. إذن هو جنس ويتفاوت في نفسه، والصغيرة يعبر عنها بأنها محرمة، والكبيرة يعبر عنها بأنها محرمة، وكذلك الشرك الأصغر، كذلك الشرك الأكبر، والكفر على القول بالتفريق، والبدعة كذلك نقول هي محرمة. إذن التحريم جنس، فحينئذ نقول ينظر في مرتبة هذا الفعل من حيث بقية المحرمات، فهل هو تحريم بحيث لو أخرها عن وقتها نقول وقع عليه الكفر أم لا، أم هو دون ذلك؟ لا شك أن المصنف يذهب إلى ما هو دون ذلك، وهو أنه محرم وكبيرة، لكنه لا يخرج من الملة إلا بالشرط الذي سيذكره فيما بعد. إذن تأخيرها عن وقتها محرم، وإذا أخرها عن وقتها بمعنى أنه أخرجها عن وقتها المحدد لها شرعا، حينئذ نقول أوقع الصلاة في غير وقتها، أوقع الصلاة في غير وقتها. وإذا أوقع الصلاة في غير وقتها على المرجح الآتي، إذا كان متعمدا لغير عذر فهو كافر مرتد عن الإسلام، حينئذ نحمل التحريم هنا على ما هو أعلى من درجة المحرمات الذي هو الكبائر وما دون ذلك. فحينئذ المصنف مراده بالتحريم ما هو دون الكفر، وقلنا التحريم هذا جنس يصدق على الكفر ويصدق على الشرك ويصدق على ما هو دون ذلك. ويحرم تأخيرها، تحريم لا شك أنه يتعلق بالمكلف، فحينئذ كل من وجبت عليه الصلاة وكان قادرا على أدائها ذاكرا لها نقول يحرم عليه إخراج الصلاة عن وقتها. أما الصبي الذي لم تجب عليه الصلاة، حينئذ لو تعمد إخراجها عن وقتها هل نقول يحرم عليه؟ هل يحرم على الصبي الذي لم تجب عليه الصلاة إخراج الصلاة عن وقتها أم لا؟ يحرم أو لا؟ لا يحرم. قولا واحدا ها؟ قولا واحدا على المختار أن الصبي مميز غير مكلف عند جماهير أهل العلم، وثم رواية علم أحمد رحمه الله أنه مكلف مطلقا بالصلاة وغيرها، وثم رواية ثالثة أنه مكلف إذا بلغ العاشرة، إذا بلغ 10 سنين لقوله عليه الصلاة والسلام واضربوه، قال الضرب هذا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب وفعل محرم، فدل على أنه يعاقب ولا يعاقب إلا المكلف. وحينئذ نقول ويحرم تأخيرها على من وجبت عليه الصلاة، وأما من لم تجب كصبي مميز نقول هي في حقه ندب وليست بواجبة، فإذا تعمد تركها حينئذ لا تحريم، لكن لو لم يأمره وليه بالصلاة آنذاك يحرم على وليه أو لا؟ يحرم، نعم، لأنه ترك واجبا. إذن التحريم باعتبار الصبي إذا ترك الصلاة يتعلق بوليه دونه، هو وليه لأنه لم يأمره ترك واجبا، وأما هو فهي لم تجب عليه حتى ماذا؟ حتى نقول إنه يحرم تركها. ويحرم تأخيرها، يعني الصلاة سواء تركها أو أخرها كلا، بحيث أوقع كل الركعات الأربع مثلا بعد خروج وقتها، أو أخرها إلى أن يبقى وقت لا يستوعبها، لأن المأمور به أن يوقع الصلاة كلها من التكبير إلى التسليم قبل خروج الوقت، فحينئذ إما أن يخرج الصلاة كلها من التكبير إلى التسليم بعد خروج الوقت، وإما أن يجعل آخر الوقت هو أول صلاته ويخرج الوقت وهو في أثناء صلاة، حينئذ جمع بين الوقتين. فجعل الركعات أو الركعتين الأوليين في آخر وقت الصلاة التي هي محل لأدائها، والركعتين الأخريين الثالثة والرابعة كالظهر مثلا جعلها بعد خروج الوقت. التحريم متعلق بماذا؟ بالصورتين، بالصورتين، وهذا يسأل عنه، يعني يؤخر الصلاة إلى آخر باقي خمس دقائق، يقوم يتوضأ يكبر يصلي ركعتين أذن العصر، يأثم أو لا يأثم؟ يأثم لا شك. لماذا؟ لأنه أخرج جزءا من الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا، وقد جعل الشرع لها أولا وآخرا من أجل إيقاع الصلاة كلها برمتها بين هذين الوقتين. فحينئذ إذا جمع بين هذا الوقت وبين الوقت الذي يليه نقول هذا لم يمتثل الأمر، وإذا أخرجها كلا عن ذلك الوقت حينئذ نقول أيضا لم يمتثل الأمر، ولا يمتثل الأمر إلا بإيقاع الصلاة كلها في الزمن الذي حدد له بين الوقتين. ويحرم على من وجبت عليه الصلاة تأخيرها كلا أو جزءا عن وقتها، وقتها يعني الذي حدده الشرع، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مكتوبا مفروضا، موقوتا يعني مؤقتا، فهذه المفروضات التي دل عليها قوله كتابا موصوفة كتابا موقوتا، حينئذ هذه الصفة لها أثر أو لا؟ لها أثر أو لا؟ لها أثر، وهي كون هذه المفروضات ليست مطلقة، ليست مطلقة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا مؤقتا، صفة لكتاب، فحينئذ نقول كتابا، لو قال كتابا وسكت لقلنا صلي متى ما شئت، ولما قال موقوتا علمنا أن هذه الصفة لها أثر، وهي أن المفروضات لها وقت محدد. ثم هل يعلم هذا الوقت من هذا النص؟ لا، لا يعلم وقت صلاة الفجر متى، ولا وقت صلاة الظهر، ولا العصر، ولا المغرب، ولا العشاء، وإنما دل على أن هذه الصلوات ليست مطلقة من حيث الزمن، وإذا لم تكن مطلقة من حيث الزمن حينئذ لابد من الرجوع إلى السنة فتفسر هذا الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوبها في وقتها، وقال وقت صلاتكم بينما رأيتم، وقت صلاتكم بينما رأيتم، بين هذا ظرف زمان، وظرف الزمان عند الأصوليين له مفهوم أو لا؟ له مفهوم أو لا؟ ظرف الزمان له مفهوم لا شك. ها؟ أحل لكم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ليلة له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، أخرج النهار، فالنهار ليس محلا لرفث. هنا قال وقت صلاتكم بينما رأيتم، بينما رأيتم، هذه البينية تقتضي ماذا؟ تقتضي أن ما لم يكن بين هذين الوقتين ليس وقتا للصلاة، هذا المفهوم، مفهوم المخالفة. وقت صلاتكم بين ما رأيتم، بين أي بين الوقتين اللذين رأيتموهما، إذا ما لم يكن بينهما ليس وقتا للصلاة، مفهوم المخالفة يقتضي هذا الذي ذكرناه. وهذا يستدل به أيضا على أن من أوقع الصلاة في غير وقتها فهي مردودة عليه ولا يقال به بالقضاء. إذن اجتمع فيه دليل الكتاب ودليل السنة على أن الصلوات مؤقتة، وتأخيرها كلا أو جزءا عن وقتها يعتبر من المحرمات. عن وقتها أي وقت الجواز المختار أو وقت الضرورة، يعني لا يجوز تأخيرها فيما إذا لم يكن لها إلا وقت واحد، وهذا كل الصلوات إلا صلاة العصر فإن لها وقتين، الوقت المختار وقت الجواز ووقت الضرورة. كل صلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار فيما له وقت واحد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة وذلك في العصر. هذا سيأتي في باب الشروط الصلاة تفاصيل ماذا؟ أوقات الصلوات. وأما هنا فنبين أن لها أولا وآخرا، وإيقاع الصلاة في غير وقتها على كلام المصنف أنه يعتبر محرما سواء أخرجها كلها أو بعضها. ويحرم تأخيرها عن وقتها، قال في الشارح المختار، يعني فيما له وقتان وهو صلاة العصر فقط. صلاة العصر لها وقتان، وقت جواز ووقت ضرورة. لا يجوز إخراج صلاة العصر من وقت الاختيار إلى وقت الضرورة وما عدا هذه الصلاة، فليس لها إلا وقت واحد. ويحرم تأخيرها عن وقتها أي وقت الجواز، قال أهل العلم وهو مجمع عليه، مع الذكر والقدرة. يعني هذا الحكم مقيد وليس على إطلاقه، يحرم مع الذكر. الذكر بضم الذال هو التذكر، ضد الذكر الذي بالكسر ويكون محله اللسان. فالذكر بالكسر اللسان، والذكر يكون بالقلب، ففرق بينهما. وابن مالك رحمه الله سوى بينهما، والصواب التفريق، صواب التفريق. إذن مع الذكر والقدرة إجماع لحديث ماذا؟ قالوا لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط. لنسمعه كثير، ليس في النوم تفريط، هذا نفي. نفي ماذا؟ نفي التفريط الذي هو التقصير في النوم، كل النوم، لأن أل هنا للجنس، أل هنا للجنس، فأفادت العموم. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة الذي هو ضد النوم. أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، رواه مسلم. ليس في النوم تفريط، هذا يدل على أن النائم ليس مكلفا، تضمه مع أدلة الجماهير أن التكليف مرتفع عن النائم، فالنائم لا يخاطب لا بإيجاب ولا بتحريم ولا بندب ولا بكراهة. متى هذا؟ حال نومه، يعني وقت النوم لا يوجه إليه الخطاب، لأنه لا يفهم، ولا يقال لمن لا يفهم افهم. الذي لا يفهم لا يقال له افهم، هو نائم ما يسمع المؤذن، حينئذ لا يقال بماذا؟ لا يقال بأنه مكلف حال نومه، ليس مطلقا، وإنما في وقت تلبسه بالنوم نقول هو غير مكلف، وما عداه فهو مكلف، لأنه رجع إليه أو زال عنه المانع من التكليف، فهو النوم الذي غطى عقله. ولا ينافيه عدم تكليفه، لا ينافيه إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرشم جناه، لأن ذلك من الأحكام الوضعية للتكليفية، وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنوب بالاتفاق، هذا محل وفاق، لأن النائم لو قتل وهو نائم، ها لو قتل تلزمه الدية أو لا تلزمه؟ كيف نقول تجب عليه الدية وهو نائم وهو غير مكلف؟ نقول إلزامه بالدية وأرش الجنايات يعتبر من الحكم الوضعي، وحكم الوضع لا يشترط فيه تكليف ولا عقل، لا يشترط فيه لا العقل ولا الفهم. فكل من أتلف شيئا سواء كان مجنونا أو صبيا أو نائما أو سكران ونحو ذلك، نقول هو ملزم بماذا؟ بالفدية ونحو ذلك. وأرش الجنايات معلق على الفعل نفسه، فالفعل سبب، متى ما وجد ترتب عليه الحكم الوضعي. وأما اشتراط العقل والبلوغ وفهم الخطاب ونحو ذلك في الأحكام، فالمراد به الحكم التكليفي الذي هو الإيجاب والندب ونحو ذلك. وظاهر الحديث ليس في النوم تفريط، ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم مطلقا، ليس في النوم تفريط، هذا منفي. كل نوع من أنواع النوم، لا تفرح اسمه، ليس في النوم، ليس كل نوم ها يثبت له التفريط. وهنا قال ليس في النوم تفريط، ظاهره ماذا؟ الشوكاني رحمه الله يقول ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه. يعني سواء وقع النوم قبل دخول وقت الصلاة ليس فيه تفريق، لأنه نام قبل إيجاب صلاة ما وجبت، الذي ينام الساعة 11 مثلا ويستمر به النوم إلى أن خرج الوقت، هل نام عن صلاة الظهر؟ نقول ما وجبت عليه صلاة الظهر، كذلك ما وجبت عليه لأنه نائم وهو غير مكلف. وقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إذن هذه الصورة داخلة في النص قطعا ولا إشكال فيه، لأن الصلاة لم تجب عليه أصلا. طيب إذا دخل عليه الوقت، دخل عليه الوقت، فحينئذ هل له أن ينام؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن ينام بعد دخول الوقت، وله حالتان: أن ينام قبل تضيق الوقت، يعني لا يبقى من قدر الوقت إلا فعل الصلاة والطهارة لها، إذا كان فعل الصلاة يستغرق منه مثلا مع الطهارة نصف ساعة، قبل نصف ساعة من آخر الزمان يجوز له أن ينام، وليس في النوم التفريط. متى؟ إذا نام قبل تضيق الوقت. وأما إذا نام بعد تضيق الوقت لم يبق إلا قدر فعل الصلاة، حينئذ يأثم، يأثم لا من حيث النوم، ولكن من حيث التسبب في ترك الصلاة، من حيث التسبب في ترك الصلاة. إذن هذه ثلاث صور كلها داخلة في هذا النص: ليس في النوم تفريط، فينفى التفريط عن النائم فيما إذا نام قبل دخول الوقت، وهذا واضح وبين، ونقول لم تجب عليه الصلاة أصلا، لم تجب عليه الصلاة أصلا، لأن الصلاة سبب وجوبها وتوجه الخطاب إلى المكلفين دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت حينئذ ننفي وجوب الصلاة. مثلا الليلة صلينا العشاء، صلاة الفجر غدا واجبة علينا؟ ليست بواجبة. لماذا؟ لأن وجوبها سببه مرتب على دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت حينئذ ننفي الوجوب. لا نقول صلاة الفجر ليست بواجبة مطلقة، لا، نقول لا تجب علينا أداءنا الآن، فإذا دخل الوقت حينئذ نقول خوطب بها المكلف. كذلك هذه صورة وهي واضحة بينا، أن ينام بعد دخول الوقت وله صورتان: إما أن لا يبقى من الوقت إلا قدر فعل الصلاة فهذا لا يحل له ويعتبر آثما، وإما أن يبقى وقت وزيادة، حينئذ نقول يجوز له أن ينام، يجوز له أن ينام، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط. إذن ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم، سواء كان قبل دخول وقت الصلاة وهذا واضح، أو بعده قبل تضيقه. وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما. قيل إذا تعمد أنه إذا نام قبل تضيق الوقت، قبل ضيق الوقت، تعمد ذلك النوم وغلب على ظنه أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت كان آثما، كان آثما. والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم، لأنه فعله في وقت يباح له، النوم مباح مطلقا، هذا هو الأصل، أنه يباح مطلقا، لكن لو تسبب به بفعله النوم إلى ترك واجب، حينئذ ينظر إلى النوم من جهتين: من جهة كونه مباحا في الأصل، ومن جهة ما تسبب به لفوات واجب، فيأثم من حيث التسبب لا من حيث النوم، يأثم من جهة ماذا؟ من جهة كون هذا النوم قد تسبب به في ترك واجب، لأن التسبب مطلق، إذا تسبب بترك واجب سواء كان بنوم أو غير مطلقا، لو بأكل وشرب إلا ما جاء النص باستثنائه، فالتسبب في ترك الواجب نقول هذا مطلق سواء كان بنوم أو غيره، فتخصيص النوم بكونه يأثم بفعله لكونه ترك الصلاة ونحوها، نقول هذا التخصيص والربط ليس بوارد. لماذا؟ لأن النوم في أصله مباح، وهنا النفي مطلق، ليس في النوم تفريط، النوم من حيث هو ليس فيه تفريط. وأما إذا تسبب به إلى ترك واجب حينئذ يأثم من جهة كونه تسبب بهذا الفعل لا من جهة، فالجهة منفكة، الجهة في هذه الصورة نقول منفكة. والظاهر أنه يأثم، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم، لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه، فيشمله الحديث، هذا قبل تضيق الوقت. وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. فكل ما أدى إلى ترك واجب فالأصل فيه أنه محرم، كل ما أدى قاعدة ضابط، كل ما أدى إلى ترك واجب فهو محرم، وهذا يوافق جزءا من القاعدة العامة الوسائل لها أحكام مقاصد. قد يكون الشيء في أصله مباح ثم نقول هو حرام، حرام متى؟ إذا تسبب به إلى فعل محرم أو إلى ترك واجب. هو في نفسه مباح والتسبب هو محل الإثم، فيأثم من جهة التسبب ولا يأثم من جهة الفعل نفسه. لماذا؟ لأننا لو قلنا الفرق بين المسألتين، لو قلنا النائم إذا نام والنوم صار حرام في حقه، لو نام 5 ساعات كلها يعتبر سجل عليه أنه آثم، أليس كذلك؟ فهو 5 ساعات كل الوقت يعتبر آثما. وإذا قلنا التسبب فالتسبب جزء، حينئذ يكون الإثم أخف. يعني بنى على هذه المسألة، قلنا النوم نفسه صار معصية، حينئذ لو نام 10 ساعات 5 ساعات نقول هذه كلها يعتبر آثما، استغرقها في معصية 5 ساعات. وإذا قلنا كونه متسببا بالنظر إلى السبب والسبب جزء واحد، حينئذ ترك الصلاة من أجل النوم فيأثم عليه من هذه الحيثية. ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع. إذا نام بعد تضيق الوقت، قال الشوكاني رحمه الله لا شك في إثمه. لماذا؟ لأننا قعدنا قاعدة فيما سبق أن وقت الصلوات الخمس يعتبر من الواجب الموسع. وما معنى الواجب الموسع؟ ما وقته يسع منه أكثر، يعني ما يسع العبادة، ما يسع العبادة نفسها وغيرها من جنسها، لابد من قيد من جنسها. فحينئذ ما الذي يترتب على هذا؟ نقول أوجب الشارع إيقاع صلاة الظهر ما بين الوقت المعلوم، الوقتين المعلومين، إن قدمها في أول الوقت فله ذلك، إن أخرها إلى أثناء الوقت في وسطه فله ذلك، إن أخرها إلى آخر جزء له ذلك، ولكن إذا وصل إلى آخر الجزء تعين عليه. فانقلب الوقت في حقه من كونه واجبا موسعا إلى كونه واجبا مضيقا. إذن هو في أول الوقت يعتبر ماذا؟ مخيرا بين أجزاء الوقت، في أي وقت شاء أوقع الصلاة فيه، ولكن إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر فعله حينئذ نقول ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت. فإن شاء أن يؤخره إلى آخر الوقت ثم نام متعمدا. متى نام متعمدا؟ بعد أن ضاق عليه الوقت وبعد أن تعين عليه الوقت، لأن الوقت هذا صار واجب، صار معينا من جهته من فعله هو، فحينئذ إذا نام في هذا الوقت لا شك أنه يكون آثما. ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع، قاعدة عامة. إذن يحرم تأخير الصلاة لهذا الحديث، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، فنفى التفريط عن النائم وأثبته لليقظان. ولأنه يجب إيقاعها في الوقت المحدود لها شرعا، فإذا خرج ذلك الوقت ولم يأتي بها بالصلاة كاملة أو جزءا منها كان تاركا للواجب مخالفا للأمر وهو عاص مستحق للعقاب. وسيأتي أنه إذا كان متعمدا يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل أو الليل إلى النهار أو الفجر بعد طلوع الشمس فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا لصناعة باتفاق العلماء. وقال أيضا: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله. وهذا على قول الجماهير، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن يحرم تأخيرها كلها أو تأخير بعضها بأن يؤخر القيام إليها إلى وقت لا يتسع لكلها، بأن لم يبق من وقت الاختيار إلا ما يتسع لركعة مثلا، لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في وقتها. فإذا أخرها فكبر فصلى ركعة كاملة بالركوع قراءة الفاتحة وركوع وسجدتيها، حينئذ نقول أدرك ركعة من وقت الصلاة، فتسمى الصلاة حينئذ أداء، تسمى أداء. لماذا؟ لأنه أدرك الوقت. فإذا كبر فخرج الوقت صارت الصلاة قضاء وليست بأداء. من أدرك قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ركعة، حينئذ نقول ثبت في حقه إدراك الصلاة أداء. فإن أدرك أقل من ركعة حينئذ فات وقتها وصارت الصلاة أداء. وأما تمزيق الصلاة بوصفها في أولها أداء وفي آخرها قضاء، نقول هذا مبني على ما ذكرناه سابقا في تنزيل الأحكام أو تنزيل المصطلحات على نصوص الشرع، فحصل نزاع بين أهل العلم، وإلا هذا القول لا يعرف سابقا، لا يعرف أن الصلاة الواحدة تكون أداء قضاء في وقت واحد وفعل واحد وشخص واحد، هذا ما يتصور، لأن الأداء هو فعل الصلاة في وقتها المعين لها شرعا، والقضاء فعلها خارج وقتها المعين لها شرعا، فكيف تكون أداء قضاء وهي صلاة واحدة؟ هذا نقول فيه تعارض. والصواب أنها أداء، وما بني عليها يسمى أداء كذلك ولو خرج الوقت، ويعتبر آثما لأنه لم يوقع العبادة كلها بين وقتيها المحدد لها شرعا. إلا هذا استثناء، والاستثناء من التحريم يدل على ماذا؟ على الوجوب الضد أو مطلق الجواز؟ على الوجوب أو مطلق الجواز؟ أو الجواز؟ ما الفرق بين مطلق الجواز والجواز؟ أي أحسنت. والجواز؟ الجواز الظاهر أن المراد به ما يقابل الإباحة، ما سوى فيه ترك الفعل. وأما مطلق الجواز فهذا يدخل تحته الواجب والندب والكراهة. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ في مقابلة المنع، والواجب غير ممنوع من حيث الإيجاد، وكذلك الندب غير ممنوع، حينئذ يطلق على الواجب أنه جائز، لكنه جائز من حيث ماذا؟ من حيث إيقاع الفعل لم يمنع، وجوازه هنا مقيد على جهة الفعل الجازم. وكذلك الندب جائز من حيث ماذا؟ إيقاع الفعل، ثم يقال فيه أنه مطلوب من الشرع لا على جهة الجزم، وكذلك المكروه لأنه ليس بممنوع مطلقا. كذلك إذا مطلق الجواز يشمل الواجب والندب والمكروه، وأما الجواز فحينئذ يرادف الإباحة، وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف. إذن إلا هذا استثناء من التحريم، وإذا استثنى من التحريم حينئذ نقول الاستثناء هنا مصدقه مطلق الجواز، لأن الجمع مستحب كذلك، جمع بين الصلاة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب في وقته وبشرطه. فإذا قيل بأنه جواز وقلنا أن الجمع مستحب، حينئذ وقع التعارض، إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. استثنى صورتين مما يجوز لهم، ماذا؟ إخراج الصلاة عن وقتها، يجوز مطلقا إخراج الصلاة عن وقتها. الصورة الأولى قال لناوي، ناوي اسم فاعل من نوى، ينوي يعني إذا قصد، لقاصد الجمع. والمراد بالجمع هنا الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، ولا جمع بين صلاتي العشاء والفجر، ولا بين صلاتي الفجر والظهر، إلا لناوي الجمع. لكن قال لعذر، يعني ممن يحل له الجمع، وأما إذا لم يجز الجمع حينئذ بقينا على الأصل، وهو ماذا؟ إيجاب إيقاع الصلاة بين وقتيها المحدد له شرعا. وأما إذا وجد الجمع الشرعي، وهو فيما إذا كان لسفر أو مرض أو مطر ونحو ذلك وجد السبب، حينئذ جاز له الجمع على جهة الاستحباب. إلا لناوي الجمع أو الجمعة، يجوز الوجهان، لعذر من مرض أو سفر أو مطر فيباح له التأخير، يجوز له التأخير. لماذا يجوز له التأخير؟ لأنه إذا نوى الجمع حينئذ صار الوقتان وقتا واحدا، وإذا صار اتحد الزمن حينئذ صار الوقت ماذا؟ وقتا واحدا، صار موسعا منذ دخول صلاة الظهر إلى أن يخرج وقت صلاة العصر هو وقت واحد. إذن أين جواز الإخراج هنا؟ أين جواز الإخراج؟ هل يقال إنه أخرج الصلاة عن وقتها إذا صار الوقت، صار الوقتان وقتا واحدا؟ حينئذ نقول الإخراج هنا والجواز باعتبار الأصل، يعني النسبة اعتبارية هنا، يعني باعتبار قبل جواز الجمع لصلاة الظهر حد ينتهي عنده، فإذا نوى وقصد الجمع بشرطه حينئذ اتحد ارتفع نهاية وقت صلاة الظهر، فصار الوقت وقتا واحدا. إلا لناوي الجمع، لماذا؟ لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وقتيهما يصيران وقتا واحدا لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الأولى في الجمع ويصليها في وقت الثاني، هذا سيأتي في محله وأنه مشروع بل على جهة الاستحباب. وقال الوزير أجمعوا، وقال الوزير أجمعوا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا لها قادرا على فعلها، غير ذي عذر ولا مريد الجمع، غير ذي عذر ولا مريد الجمع. فإن أراد الجمع حينئذ استوى الوقتان فصار وقتا واحدا. وعليه يرد ماذا؟ يرد لماذا استثنى المصنف هذه الصورة مع كون الوقت صار متحدا، صار متحدا. قال في المبدع، في المبدع ومقتضاه لا يحتاج إلى استثنائه، إذا علل الجواز هنا لأن الوقتين صارا وقتا واحدا حينئذ لا نحتاج إلى الاستثناء، وهذا ظاهر وهو بين، ويصير حينئذ الاستثناء صورية وليس بحقيقي. وجوابه أن كل صلاة لها وقت معلوم فيتبادر الذهن إليه فيتعين إخراج، إذن لابد من الإخراج. ولا نقول بأن الاستثناء هنا صوري، لأن كل وقت في الأصل، كل فرض في الأصل له وقته المحدود. فإذا قيل صلاة الظهر انصرف الذهن إلى ماذا؟ أول وآخر، ولا ينصرف إلى الجمع. حينئذ لما أريد الجمع قد يتبادر إلى الذهن أن صلاة الظهر لها آخر ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها، حينئذ لابد من التنصيص، لابد من التنصيص. جوابه أن كل صلاة لها وقت معلوم، هذا واضح قبل نية الجمع، فيتبادر الذهن حينئذ إليه فيتعين إخراجه. حينئذ لا نقول بأن الاستثناء هنا استثناء صوري بل له أصل. إلا لناوي الجمع، هذه صورة أولى. صورة ثانية قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. لمشتغل، اشتغل بالشيء يعني تلبس به، وليس ناويا أن يفعله، بل لابد أنه قد يكون باشره، وإذا باشره حينئذ قيل بأنه مشتغل به، وأما قبله فلا. ولمشتغل يعني وإلا لمشتغل، هذه الصورة الثانية، بشرطها، الصلاة لها شروط ولابد من تحصيلها، والشرط متقدم على فعل الصلاة، وإن توقفت الماهية على وجوده إلا أنه متقدم عليه. حينئذ إذا لم يتمكن من فعل الشرط، لم يتمكن من فعل الشرط، إما أنه يعجز عنه مطلقا، وإما أن يعجز عنه مؤقتا، إما أن يعجز عنه مطلقا وإما أن يعجز عنه مؤقتا. فحينئذ إذا عجز عنه مطلقا كعدم وجود الماء الكلية، يعرف أن هذا الماء لن يأتي ولو بعد شهرين أو ثلاث، حينئذ يعدل إلى التيمم، ونقول عجز عن الشرط ولا إشكال في هذا، وهذا محل وفاق. إن عجز عنه مؤقتا فإما أن يكون العجز قريبا فيحصله بعد وقت، وإما أن يكون بعيدا، والبعد هنا والقرب يعتبر من جهة العرف. فإن كان بعيدا فحينئذ المصنف رحمه الله تعالى يقول يحرم عليه تأخير الصلاة وإخراجه عن وقتها. كيف بعيد؟ قالوا مثلا إذا كان عنده، كان عريان، يشترط لي صلاة ستر العورة، حينئذ قد يكون في يده ثوب يخيطه ثم يخرج الوقت، أو أنه يفصل ثوب، إما أنه يخيط الثوب الذي بين يديه، وإما أنه يذهب إلى السوق فيفصل ثياب. أيهما القريب أيهما البعيد؟ إذا كان بين يديه ويخيطه قالوا هذا اشتغال بالشرط لكنه قريب، يعني أثناء فعله للخياطة خرج الوقت، إما أن أصلي عريان وإما أن أخيط الثوب يخرج الوقت. المذهب أنه ماذا؟ قالوا هذا تحصيل للشرط لكنه قريب، بمعنى أنه لا يبعد عن خروج الوقت كليا. فإذا خرج وقت صلاة الظهر وخلال ربع ساعة نصف ساعة بعد خروج الوقت أصلح ثوبه، قالوا إذن لا يحل له أن يصلي في الوقت، لا يباح له أن يصلي في الوقت، لأنه لابد من تحصيل الشرط وهو في قدرته ولو خرج الوقت. فحينئذ إذا تعارض الوقت مع تحصيل الشرط القريب أيهما يقدم؟ على المذهب يقدم تحصيل الشرط، يقدم ماذا؟ تحصيل الشرط، ولا يقدم الوقت على تحصيل الشرط. لماذا؟ لأنه تعارض عنده أمران، فحينئذ إما أن يقدم الشرط المتلبس بالصلاة نفسها بعينها، وإما أن يقدم الوقت، قال نقدم الشرط القريب. وأما الشرط البعيد الذي سيسافر ويأتي بالماء أو يسافر من أجل أن يخيط الثوب نحو ذلك، قالوا هذا شرط بعيد، فعجزه لبعده أسقطه عنه، لا واجب مع العجز، والشرط واجب، إذن يعتبر في حكم العاجز، وإذا كان كذلك سقط عنه. وأما القريب الذي يكون في متناول اليد قالوا هذا قريب لقربه، صار ماذا؟ متمكنا منه. وإذا صار متمكنا منه حينئذ صار قادرا على فعل الواجب أو لا؟ صار قادرا على فعل الواجب، فلا يسقط بحال من الأحوال. ولمشتغل يعني وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، قريبا هذه زادها على المقنع، يعني ليست في الأصل الذي اختصر منه هذا المختصر، لأن ظاهره أنه لو كان قريبا أو بعيدا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. والقريب شيخ الإسلام سيأتي أنه يقول لا يعرف عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكيف بالبعيد؟ فمن باب أولى وأحرف. حينئذ المصنف رحمه الله كالتنكيت على صاحب الأصل قال قريبا احترازا عن البعيد. لمشتغل بشرطها، قالوا هذا الشرط الذي يكون للصلاة يشترط فيه أن يكون مقدورا عليه، أن يكون مقدورا عليه، الذي يحصله قريبا، قلنا قريبا هذا زيادة على المقنع، وهو كالتنكيت أو استدراك عليه. مثل الشارحون قال كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، فإما أن يصلي عريانا وإما أن يخيط الثوب، ولو خرج الوقت بمقدار ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة قالوا هذا الوصف لا يؤثر، فيشتغل بالخياطة ثم بعد ذلك يصلي بثوبه وقد أتى بالشرط. وإذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، حينئذ ماذا؟ يقدم الشرط على الوقت، يقدم الشرط على الوقت. وكالمشتغل بنحو الوضوء والغسل حتى خرج الوقت، حتى خرج الوقت، وهذا يتصور في ماذا؟ في المستيقظ. وأما في النائم فلا، يعني لو كان نائما فاستيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق هذا يغتسل ويتوضأ ويصلي، أو يتيمم ويصلي، عشر دقائق تكفي، يقرأ سبح وهل أتاك، تكفي أو لا تكفي؟ عشر دقائق لصلاة الفجر تكفي. طيب هو على جنابة استيقظ وبقي عشر دقائق، ماذا يصنع؟ إن اغتسل خرج الوقت، ها، وإن لم يغتسل سيصلي بماذا؟ بجنابة، يتيمم، يتيمم مع وجود الماء، حصل تعارض، حصل تعارض أو لا؟ ها، نعم. طيب أيمن يصلي، أي يغتسل، لا بد من الغسل، ها افتونا مأجورين، ها اسمعي، ها أي نعم. هم يمثلون بهذا المثال أنه إذا استيقظ قبل طلوع الفجر بعشر دقائق، هم يقولون عشر دقائق لكن بوقت لا يكفي لفعل الاغتسال مع الصلاة، ونقول هذا المثال فيه نظر ليس بصحيح. لماذا؟ لأن النائم إذا استيقظ قلنا وقت نومه غير مكلف، الآن قررناه حال نومه غير مكلف، إذا منذ أن يفتح عينين نقول بدأ وقت صلاة الفجر. إذا استيقظ السابعة قل بدأ، ليس لست كغيرك، أنت الآن بدأ عندك وقت صلاة الفجر الساعة السابعة، حينئذ هل حصل تعارض بين آخر الوقت وأوله؟ ما حصلت، إذن الصورة ليست واردة، فحينئذ يتعين عليه أن يغتسل ثم بعد ذلك أن يصلي. فإذا تيمم وصلى تيممه لا يصح وصلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يضق عليه الوقت. وأما المستيقظ فهذا مثال صحيح، ما صلى، جلس هكذا إلى أن بقي عشر دقائق من خروج الوقت، هذا مفرط. والنائم السابق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، غير مفرط. وفرق في الشرع بين المفرط وغير المفرط، كذلك الشرع فرق بينهما. إذن المفرط إذا بقي وقت لا يتسع إلا لمقدار الصلاة أو الاغتسال، حينئذ جاء تعارض، هنا تعارض عندنا خروج الوقت مع الشرط، فعلى المذهب حينئذ ماذا يصنع؟ على المذهب يتيمم ويصلي أو يغتسل ثم يصلي، يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت، تقديما للشرط المقدور عليه القريب، لأنه يغتسل ما في أي إشكال، تقديما للشرط المقدور عليه قريبا على الوقت. والصواب كما سيأتي كلام ابن تيمية أنه يقدم ماذا؟ يقدم الوقت فيتيمم ويصلي ولو كان عنده الماء. إذا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مثل بانقطاع الثوب، ومثل في الحاشية بالوضوء والغسل حتى خرج الوقت. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا خلاف المذهب الذي هو الصورة الثانية، الصورة الثانية قال خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء. وقال قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها لم يقله أحد قبله من الأصحاب، كأنه قول محدث بعض المتوسطين أو المتأخرين، ولا من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، ولا ريب أنه ليس على عمومه. هذا ليس على إطلاق كان ينبغي يبين، إنما على اعتبار الأصل. ابن قدامة رحمه الله في المقنع أطلق لم يقيده في قوله قريبا، وقيده المختصر كالتنكيت عليه، لأن قوله لمشتغل بشرطها هذا فيه إطلاق، معناه إذا لم يرد الماء حتى يسافر يسافر، ولو خرج وقت الظهر والعصر والمغرب إلى آخره، هذا ظاهره. لكن لم يقل أحد من طوائف المسلمين كما قال هنا رحمه الله بهذا القول، وهذا لا يرد ولا يتناسب مع كلام ها المؤلف الذي هو صاحب الزاد، أنه ليس على عمومه، وإنما أرادوا صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به، هذا واضح هذا ممكن، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت، ونحو هذه الصور. ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير أهل العلم، ويؤيده أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع، وهذا يرد على الأصل ليس على صاحب الزاد. صاحب الزاد قيده فقال قريبا، فالصور التي أوردها ابن تيم رحمه الله ليست واردة عليه. وعلى كل سواء كان قريبا أو بعيدا نقول الصواب أنه يقدم الوقت على الشرط، لأن النصوص الدالة على كفر على كفر من ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا لغير عذر شرعي مقدمة على هذه النصوص المحتملة. فإن قيل إن هذا عذر شرعي نقول أثبت بدليل الشرع، فحينئذ يقبل على أنه عذر شرعي، وإلا فهو محل اجتهاد فإن كان بعيدا عرفا صلى، هذا للذي ذكرناه أنه يعتبر قيدا للإخراج. فإن كان بعيدا عرفا صلى، أي في الوقت على حسب حاله، تقديما للوقت لسقوط الشرط إذن بالعجز عنه، فهو واجب ولا واجب مع العجز. ومن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه، قلنا إذا كان الواجب موسعا حينئذ هل له أن يؤخر فعل الصلاة عن أول وقتها إلى آخره مطلقا أو مع شرط العزم؟ قولان، والجمهور على جمهور الأصوليين والفقهاء على أنه لا يجوز له أن يؤخر إلا مع شرط العزم، والصواب أنه يجوز ولو لم يعزم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاتكم بين هذين الوقتين، فحينئذ دل على أن له التأخير إلى آخر الوقت ولم يشترط، والمقام مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل على أنه يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو لم يعزم، وما يذكره الجمهور هذا فيه نظر. قالوا لأن هذا يخرجه عن عزمه على تركها مطلقا فيكفر إذا لم يعزم. قالوا هذا أشبه ماذا؟ أشبه من لم يفعل الصلاة ولم يعزم على فعلها، فحينئذ يكون تاركا لها، وإذا كان تاركا لها هذا أشبه ما لو تركها متهاونا أو كسلا كما سيأتي أنه يكفر. قالوا لئلا يشتبه بذاك وتكون صورته واحدة فيكفر، إذن لابد من العزم. تارك الصلاة كسلا يكفر، لماذا؟ لأنه ترك مطلقا ولم يعزم بقلبه أنه يصليها ولو بعد خروج الوقت. ليفارق هذه الصورة قالوا لابد أن يعزم من أول الوقت على أنه سيصليها ولو بعد خروج الوقت، بناء على قاعدة أنه له أن يقضي بعد خروج الوقت الصوم ما ذكرناه. ما لم يظن مانعا يعني له أن يؤخر إلى آخر الوقت إلا إذا ظن مانعا، وهذا واضح بين، إذا علم أنه سيقتل يقام عليه الحد الساعة 1:30 ودخل الوقت الساعة 1، حينئذ صار الوقت في حقه مضيقا، فيتعين عليه فعل الصلاة في هذا الوقت، فإذا أخرها عن وقتها حتى قتل، ما هو آخر وقتها؟ 1:30، حينئذ يكون آثما. فإذا تبين أنه لن يقتل هل يأثم أو لا؟ فيه قولان، وصواب أنه لا يأثم. وتسقط بموته ولم يأثم. إذن استثنى المصنف رحمه الله تعالى صورتين، لقاعدة أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، والمراد هنا في المتعمد، في المتعمد، إلا في صورتين، إذا نوى الجمعة لعذر شرعي، والصورة الثانية للمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. الصورة الثانية نقول الصواب أنه يقدم الوقت على الاشتغال بالشرط لعدم الدليل، والأصل تقديم الفرض المعين في وقته على الشرط. لماذا؟ لأن الوقت أعظم مراعاته في الشرع، أعظم من مراعاة الشرط. بدليل ماذا؟ بدليل أن النصوص الآتية مطلقة في كون من أخرج الصلاة عن وقتها عالما متعمدا مختارا من غير عذر شرعي أنه يكفر. وإذا كان يكفر حينئذ يتعارض مع هذه المسألة، كيف نقول يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء ثم بعد ذلك نقول أنه يكفر؟ هذا يكون فيه نوع تعارض. ثم إذا قيل بأنه يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها من أجل تحصيل الماء، إذن نقول لماذا شرع التيمم؟ ما شرع التيمم إلا من أجل ماذا؟ فقد الماء عند إرادة فعل الصلاة في وقتها. يزاد على ما ذكره المصنف، يعني مسألة ثانية، ماذا؟ تأخير الصلاة عن وقتها في شدة الخوف الذي لا يتمكن منه من الصلاة. ففي الصحيحين حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر يوم الخندق إلى غروب الشمس، فصلى العصر ماذا؟ ثم المغرب، غربت الشمس، ثم بعد ذلك صلى العصر وصلى بعدها المغرب، فظاهره أنه أخر بسبب الخوف من العدو. وكذلك فعل الصحابة، قال أنس: اشتدت الحرب غداة تستر، فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس، يعني أخرج وقت صلاة أو فعل صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا دليل على أن هذه الصورة تستثنى مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وإذا أخذنا بالقول الراجح الآتي أنه يكفر، إذن المسألة سقطت من أصلها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها. إذا قلنا بكفره حينئذ نقول المسألة سقطت من أصلها. لماذا؟ لأنه لا يقال بالتحريم، وإنما يقال بكفره وردته عن الإسلام. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل على المدرس بحلقة تحفيظ أن يأمر طلابه الصلوات الخمس ويعاقبهم على من فرط فيه؟ لا، ليس لك تعاقبهم، ليش تضربهم؟ لا، هذا لوليه، ليست لك ولاية، أنت مدرس فقط تعلمهم القرآن، مع تؤدبهم معلومات فوائد أشياء ما في بأس، أما تضرب لا، حتى في الحفظ. ما هو أفضل الوقت لأداء الصلاة؟ وهل في مسألة خلاف؟ هو أفضل الوقت لأداء الصلاة إذا كان ثم الجماعة، وقيل بوجوب الجماعة، حينئذ إدراك الجماعة أولى، سواء تقدمت أو توسطت أو تأخر، إذا قيل بالوجوب. لأن ماذا؟ إذا قيل بأن الصلاة في أول الوقت مندوبة وصلاة الجماعة واجبة، حينئذ إذا تأخرت الجماعة في آخر الوقت هل نقول بأنه يندب له تقديم الصلاة في أولها؟ لا، بل متى ما أدرك الجماعة حينئذ تعين، إن لم يكن جماعة حينئذ نقول أول الوقت هو أفضل. وإذا كان عنده شغل ولا يفرغ إلا بعد وسط الوقت، حينئذ نقول إيقاع الصلاة مع عدم الشغل أولى. واضح؟ أول الصلاة، أول الوقت أفضل، متى؟ مع عدم الجماعة. كيف مع عدم الجماعة؟ إن وجدت الجماعة قلنا هذا حكمه يتبعه، إن تقدمت الجماعة تقدم معها، إن تأخرت تأخر معها. واضح؟ الجماعة الأم الكبرى مسجد. إن لم يكن جماعة حينئذ الأفضل أول الوقت، إلا إذا كان فعله في أول الوقت يكون مع شغل قلبه، وهذا يحصل الآن مثلا، تفوته الجماعة وبعد الظهر يذهب يأتي بابنته، وهذا يأتي بولده، هو مشغول قلبه. مثل هذا إذا لم يدرك الجماعة ما قل صلي في أول الوقت، نقول تأخر لو الساعة الثانية والنصف وصلت للبيت صلي الظهر. لماذا؟ لأن إيقاع الصلاة في هذا الوقت لو الساعة الثالثة، إيقاع الصلاة في هذا الوقت أنسب لك على جهة الخصوص، ليس عاما، أما على جهة العموم فهو